وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. غرر في أن الهيولة لا تتعرى عن الصورة. من بعد ما تكلم المشاؤون عن كون الجسم مركبا من الهيولة والصورة على خلاف مسلك الإشراقيين الذين يقولون أن الجسم هو الصورة فقط، جاء اليوم المصنف ليقول على مسلك المشائين على أن الهيولة لأنها محض القابلية والاستعداد لا فعلية لها، والكلام كما هو معلوم عن الهيولة الأولى لا الهيولة الثانية التي حصلت وتحققت بواسطة الصورة الجسمية فصارت نطفة أو علقة أو شيئا من الأشياء، بل الكلام عن الهيولة الأولى وهي محض القابلية والاستعداد. فيقول الهيولة بما هي هيولة لما كانت محض قابلية لا فعلية لها، لا يعقل أن تتحقق بلا فعلية بلا صورة. غرر في أن الهيولة وهي الهيولة الأولى لا تتعرى لا تتجرد عن الصورة، يعني عن الصورة الجسمية، بل لا بد لها من صورة تتحقق بواسطتها. وإلى هذا أشار الشيخ الرئيس، وإلى هذا المعنى وهو احتياج المادة الأولى إلى هيولة، أشار الشيخ الرئيس بقوله: الهيولة كالمرأة الذميمة. شبه الشيخ الرئيس الهيولة بمن؟ بالمرأة الذميمة، يعني بالمرأة الكريهة المنظر، فإنها تحاول أن تغطي وجهها دائما بستار بشيء، فكأنما الهيولة دائما تغطي وجهها بمن؟ بالصورة. وإلى هذا أشار الشيخ الرئيس ابن سينا بقوله: الهيولة كالمرأة الذميمة، كالمرأة التي وجهها قبيح، المشفقة الخائفة عن استعلان قبحها، التي تلاحظ أن لا يظهر قبحها لأحد، المشفقة الخائفة عن استعلان قبحها، فمهما يكشف قناعها غطت ذميمتها بالكم، أو غطت ذميمتها بالكم، مهما يكشف الهواء أو شيء من الأشياء وجهها الذميم تحاول أن تغطيه بكمها. وتلولا كذلك الهيولة كأنها كالمرأة الذميمة، مهما يحاول أن يكشف واقعها تحاول أن تتستر بصورة من الصور. قناعها غطت ذميمتها بالكم، والمادة كذلك دائما مع صورة ما، ما جردت عن صورة هيولة، يعني لا يعقل أن تتجرد وأن تستقل الهيولة عن الصورة، لأن محض القابلية لا تقرر له إلا بفعلية من الفعليات وهي الصورة. ما جردت عن صورة هيولة، أي الهيولة لا تتجرد عن الصورة، إذ عند هذا أي عند التجرد أي عند تجرد الهيولى عن الصورة، لو جردت عن كافة الصور، لو فرضناها تجردت عن الهيولى وراحت تتخطى مستقلة في عالم المادة، لو فرض هكذا، لو جردت أي المادة عن كافة أي عن جميع الصور، فنسأل فهل هي عند التجرد عن كافة الصور ذات وضع؟ هل هي ذات وضع؟ الوضع على نحوين، تارة يطلق الوضع ويراد منه المقولة العربية التي يتكلمون عنها في العوارض التسعة، وهي جزء المقولة أو تمام المقولة كما تكلموا وقالوا في من؟ في باب العوارض التسعة، يعني نسبة الشيء إلى أعضائه وأجزائه، أو نسبة الشيء إلى أعضائه وأجزائه ونسبته إلى الخارج، هذه تسمى بتمام المقولة، وهي إحدى المقولات التسع العرضية. هذه أي المقولة العرضية بمعناها المصطلح عليه في باب العوارض ليس مرادا ها هنا، فحينما يقول ذات وضع المراد بما يشار إليه إشارة حسية، يعني بما يكون متحيزا وكائنا في حيز يشار إليه بإشارة حسية. يقول لو كانت الهيولة ذات وضع لأشير إليها بإشارة حسية، أي لكانت متحيزة في مكان شاغلة لمكان، فإذا المراد من ذات الوضع هنا ما يشار إليه بالإشارة الحسية، لا ذات الوضع بمعنى جزء المقولة أو تمام المقولة التي هي من الأعراض التسعة. ذات وضع أي قابلة، ولذا فسر الوضع لاحتمال أن يكون المراد منه المقولة العرضية، فسره فقال أي المراد أي قابلة للإشارة الحسية، فالوضع بمعنى قبول الإشارة الحسية أي قابلة للإشارة الحسية. بلي ذات وضع أي قابلة للإشارة الحسية إليها بأنها ها هنا، أي قابلة للإشارة الحسية إليها، أي قابلة للإشارة الحسية إليها، يعني إلى تلك الهيولة. كيف يشار إليها؟ ما المراد من الإشارة الحسية إليها؟ قال بأن بيان لكيفية الإشارة الحسية، بأن الهيولة التي فرضناها مستقلة مجردة عن الصورة ها هنا، كان تشير إليها فتقول هي ها هنا أو هناك، كما تشير إلى زيد فتقول هو ها هنا أو هو ها هناك، أو كما تشير إلى الأشياء التي لها ذات وضع التي هي أمور موجودة في الخارج بأوضاعها المشار إليها، فتقول هذا أو ذاك أو أمثال هذه الأمور. بل ذات وضع أو لا، أي ليست ذات وضع، يعني لو كانت مجردة عن الماء عن الصورة لكانت إما ذات وضع، يعني ذات وضع أي يشار إليها، أو لا مع كونها مجردة عن الصورة وهي مستقلة في الخارج لا يمكن أن يشار إليها بإشارة حسية، أو لا أي ليست ذات وضع في أول، إشارة علما، يعني لو كانت ذات وضع ويشار إليها إشارة حسية في أول، وهو كونها ذات وضع، يلزم أن تكون الهيولى بذاتها أي بنفسها تحيزت، يلزم أن تكون الهيولى بمن؟ بذاتها أي بنفسها تحيزت، أي شغلت مكانا وتحققت في حيز، إذ لا معنى لقبولها أي الهيولى الإشارة الحسية بأنها هنا أو هناك، يعني لا يمكن أن نقول هي مشار إليها وهي هنا أو هناك إلا أنها في هذا الحيز، أي إلا أنها شاغلة لهذا المكان أو شاغلة لمن؟ لذاك المكان، ولذا يشار إليها بها هنا أو هنا. كذلك لما كان يشغل ظرفا معينا من الظروف المكانية يشار إليه فيقال زيد ها هنا أو زيد ها هنا، بأنها ها هنا أو هنا، إلا أنها في هذا الحيز، إلا أنها في هذا الحيز أو ذاك الحيز. والمفروض إذا فرضتها في هذا الحيز وذاك الحيز، والمفروض يعني والحال المفروض تجردها عن الجسمية، والحال تجردها عن من؟ عن الجسمية، لأنك فرضتها ليست بصورة معينة. والمفروض تجردها عن الجسمية، فكانت الهيولى متحيزة بالذات، فإذا كانت الهيولى بمن؟ متحيزة بنفسها، يعني بدون احتياج إلى صورة من الصور. على هذا الفرض فرضية، يعني لو لم تكن بصورة، هكذا يريد أن يقول، نحن نقول لا بد وأن تتحقق الهيولى بصورة من الصور، ولا يعقل تحققها بلا صورة، لأنها لو تحققت بلا صورة وفرضتها مستقلة في الخارج لأمكن أن يشار إليها بها هنا أو ها هنا، لأنها ذات، ولأنها ذات وضع على الفرض والتقدير، يعني يقول وليست كذلك، بل والمفروض تجردها عن الجسمية، فكانت الهيولى متحيزة بالذات، هذا خلف أي خلاف ما أثبت من كون الهيولى متحيزة بالعرض بتبع الصورة لا متحيزة بالذات وبنفسها. واضح؟ فإن يقول تكلمنا وقلنا أن الهيولى هي محض القابلية، ومحض القابلية لا يكون متحيزا بالذات، وإنما يكون متحيزا بالعرض تبعا للصورة، كما قلنا. وذا كما قلنا، ماذا قلنا؟ وذا أي كون الهيولى متحيزة بالذات محال، كما قلنا سابقا على أن كون الهيولى متحيزة بالذات محال، لأن محض القابلية لا يمكن أن يتحيز بنفسه، أي كون الهيولى متحيزا بالذات محال. وعلى الثاني، يعني وعلى الفرض الثاني، وهو عدم كونها ذات وضع، الصورة الثانية أن نقول ليست ذات وضع الهيولى، لا وضع لها. وعلى الثاني وهو عدم كونها ذات وضع حين التجرد عن كافة الصور، حين التعري والتنزه عن كافة الصور، اكتفت أي أن الهيولى على فرض كونها مجردة عن كافة الصور لا بد وأن تكون قابلة للصور، فما هو المعين لاكتفائها بصورة من الصور، فما هو المعين لاكتفائها لصورة من الصور؟ وعلى الثاني وهو عدم كونها ذات وضع حين التجرد عن كافة الصور، اكتفت أي الهيولى، يعني لا بد وأن تكون الهيولى متحققة مكتسية متحققة بالفعلي بمن؟ بمن؟ بصورة من الصور. ثم يقول إذا كانت لا بد أن تتحقق بصورة من الصور فما هو المعين لصورة خاصة لكي تكون مثلا الهيولة علقة أو حبة أو شيئا آخر؟ وعلى الثاني اكتست أي الهيولة أي تلبست أي الهيولة بصورة كما سيأتي في السطر الثاني حين اكتست حين كونها تلبست بصورة ما، إذ لا يكون اكتساؤها وتلبسها بالصور محالا. لماذا يجب أن تكون الهيولة مكتسية متحققة بالفعل بصورة من الصور؟ يقول لأننا فرضناها محض قابلية، وإذا كانت محض قابلية لا يكون تلبسها بصورة من الصور محالا، إذ لا يكون اكتساؤها بالصور محالا، وإلا لم تكن هيولة، وإلا لو كانت لا تتقبل الصور لما كانت هيولة ولما كانت محض قابلية. ففرض كونها هيولة أي أمرا قابلا محضا لا بد أن لا يتنافى مع القبول للصور، وإلا لم تكن، يعني ولو كانت لا تقبل الصور لما كانت هيولة، حيث لا معنى للهيولة إلا الجوهر القابل للصور. يقول حيث أنه ليس هناك من معنى للهيولة إلا كون الشيء محض قابلية للصور، وإذا كان هذا واقعها كيف تأبى عن الصور؟ حيث لا معنى للهيولة، يعني حيث أنه ليس للهيولة أي معنى من المعاني إلا كون الهيولة هي الجوهر القابل للصور. لماذا الجوهر؟ كما تعلمون أن الجوهر مقسم إلى 5 أقسام: الهيولة والصورة والجسم والنفس والعاقل. فإذا الهيولة جوهر من الجواهر لكنه محض قبول بالصور، بل بصورة، هذه كلمة بصورة متعلق باكتست الأولى، اكتست حين اكتست السطر السابق، كأنه قال اكتست بصورة حين اكتست. فإذا كلمة بصورة جار ومجرور متعلق بمن؟ متعلق باكتست الأولى، أي اكتست الهيولة وتلبست بصورة حين اكتست حين تلبست. يعني لا بد، بعبارة ثانية، أي لا بد وأن تكون الهيولة متحققة بفعلية وصورة بصورة من الصور، بأي صورة من الصور كانت، أي بصورة ما، أي بصورة ما. ومتعلق باكتست الأولى تعين أي لا بد من تعينها، أي لا بد من تعين الصورة، من تعين الهيولة بصورة من الصور، وإلا فبدون الصورة لا تتمكن أن تتشخص وتتعين. فإذا تعينها بصورة ما لا بصورة نطفة، وإلا لوجب أن تكون كل هيولة نطفة، ولا بصورة الحبة وإلا لكان كذلك. فإذا فعليتها يجب أن تكون بصورة من الصور، سواء كانت شجرا حجرا بقرا إلى آخره. بصورة ما، ومع تجرد بلي وذا مؤكدة حين اكتست بصورة تعين، حين اكتست بصورة تعين، يعني حينما تلبست بمن الهيولة بالصورة لا بد وأن تكون بصورة من الصور تتعين، ومع تجرد كما المعين. التعين، إذ لا يمكن اكتساؤها أي الهيولى بكل الصور، إذ لا يمكن اكتساؤها، إذ لا يمكن أن تكون الهيولى بالفعل متلبسة بجميع الصور دفعة واحدة، بل إنما هي تتلبس وتتحقق بصورة من الصور، ثم الصورة هذه تكون معدا وقابلا لكي تتلبس بصورة أخرى. فحينما اكتست وتلبست الصورة الهيولى بالصورة الخاصة وهي النطفة، أصبحت مستعدة للعلقة، أصبحت مستعدة للعلقة وليست مستعدة للخشب أو التراب. فإذا كل صورة تكون معينة ومعدة للهيولى لصورة تناسب تلك الهيولى، تناسب تلك الصورة، ولا يمكن توارد الصور والفعليات دفعة واحدة، لأن الفعليات لا تجتمع. لكن هنا كلام، هل هو لبس بعد لبس؟ أي هل أن عالم الطبيعة كمال بعد كمال؟ أي صورة ترد على صورة فتكون وجودا بعد وجود وكمالا بعد كمال، وليس المراد أن الصورة الثانية ترد على الصورة الأولى بحدودها الوجودية، فإنه لا تجتمع فعليتان بحدين معينين دفعة واحدة، بل الصورة الثانية تصبح مع الصورة الأولى وجودا جديدا بحد وإطار جديد، فيكون سعة وجود لا من باب خلع ولبس. فقال المشاؤون أنه من باب خلع صورة ولبس والتلبس بصورة أخرى، وقال صدر المتألهين أنه من باب اللبس بعد اللبس، ولتحقيق المقام أن الكلام وأن الواقع الخارجي ينطبق مع أي القولين، لهذا مقام آخر. إذ لا يمكن اكتساؤها أي الهيولى بكل الصور دفعة واحدة، ومع تجرد للهيولى عن جميع الصور، ومع التجرد للهيولى عن جميع الصور كما هو المفروض، يعني وإذا كانت الهيولى بحسب ذاتها كما قلنا مجردة عن كل صورة من الصور كما هو المفروض لأنها محض قابلية، فما المعين لكي تكون الهيولى متلبسة مثلا بصورة النطفة لا بصورة الشجرة، لا بصورة الحبة، لا بصورة التراب، لا بصورة أخرى؟ إذا كانت قابلة محضة فكيف تعينت فصارت صورة نطفة ولم تكن صورة حبة مثلا؟ فما المعين للصورة الخاصة بصيغة اسم الفاعل؟ فما المعين بصيغة اسم الفاعل؟ لماذا؟ لتساوي نسبة القابل، لأن القابلة وهي الهيولى قابل كما تقدم لكل صورة، هو محض الاستعداد. وإذا كانت الصورة هي محض استعداد، فأي شيء عينها لكي تكون نطفة ولم تكن مثلا شجرة؟ لا بد من سبب عين كون هذه الهيولى نطفة ولم يعينها شجرة أو بقرا أو شيئا آخر. فما المعين بصيغة اسم الفاعل لتساوي نسبة القابل؟ ما هو القابل؟ ما المراد من القابل؟ قال وهو نفس الهيولى قابل محض لقبول كل صورة، فكيف تعين أو يتعين بكذا صورة لا بكذا صورة؟ والكلام لا ننساه عن الهيولة الأولى، وإلا فالهيولة الثانية تعينت بصورة من الصور، وإلا فالهيولة الثانية تعينت بصورة من الصور. كلامنا عن الهيولة بمعنى محض القابلية والاستعداد قبل التلبس بأي صورة من الصور. هذه نقول ما المعين لها لكي تكون كذا وليست كذا. أما الهيولة الثانية وهي التي أصبحت بصورة النطفة تعينت للعلقة، والعلقة تعينت للمضغة، وهكذا. فإذا كلامنا لا في الهيولة المتلبسة بصورة ما، فإنها تعينت، فإنها اتجهت طبقا لصورتها السابقة لقبول خاص. وكلامنا في من في الهيولة بما هي هيولة قبل أن تكون فيها جهة قبول معينة. بل وهو يعني والقابل نفس الهيولة والفاعل بل لتساوي نسبة القابل وهو نفس الهيولة والفاعل. الفاعل من هو؟ الفاعل كما تعلمون هو الله سبحانه وتعالى، هو الفاعل في مطلق عالم الإمكان. لكن الله سبحانه وتعالى جعل أسبابا، وتلك الأسباب ليست بعلل حقيقية تخرج الشيء من كتم العدم، بل إنما هي مجاري فيض وأسباب، كما قال الإمام الصادق: أبى الله أن يوجد الأشياء إلا بأسبابها. فالأسباب مجاري للفيض، وهذا ليس بكلام خارج عن الموازين، فإن الله تعالى في صريح كتابه يقول: والمدبرات أمرا. فجعل بعض الأمور كالملائكة تدبر أمرا، فإذا التدبير شيء، والتفويض الذي قال به بعض العامة ذاك شيء لا نقول به ولا نقره، لا تفويض ولا جبر، بل أمر بين الأمرين. بل والفاعلي ملك عرفه. فإذا هنا المراد من الفاعل ملكا من الملائكة كالعقل الفعال كما قال المشاؤون، أو غير العقل الفعال، على كل، والفاعل إلى جميع الصور على حد سواء. الفاعل بالنسبة إلى جميع الصور على حد سواء، والقابل وهي الهيولة محض قابلية واستعداد. وهذا وهو تعين صورة خاصة للهيولة، وأنه ما المعين لها بخلاف الصورة الثانية التي قلنا أنها تعينت. وهذا بخلاف ما إذا كانت الهيولة متصورة بصورة خاصة. يقول: وهذا وهو كلامنا عن الهيولة الأولى وأنها محض قابلية واستعداد، هذا غير الهيولة بمعنى الهيولة الثانية، فإن الهيولة الثانية تصورت بصورة، ولما تصورت بصورة ككونها نطفة أصبحت مستعدة للعلقة لا لكل شيء. وهذا أي والكلام عن الهيولة الأولى بخلاف ما إذا كانت الهيولة متصورة بصورة خاصة. وقد نظتها ولبست أخرى، وقد تركتها، يعني تركت تلك الصورة، تجردت من تلك الصورة، ولبست المادة والصورة الجديدة صورة أخرى. هذه تختلف عن تلك، هذه التي تلبست بصورة خاصة وتركت ونظت تلك الصورة، أي تجردت عنها، أي تركتها وجاءت لكي تتلبس بصورة جديدة الصورة السابقة، صيرتها مستعدة لقبول لقبول خاص. بلي وقد نظتها ولبست أخرى فإن الصورة السابقة، الصورة السابقة مثل من؟ ككون الهيولة أصبحت نطفة، هذه صورة سابقة قبل أن تأتي صورة العلاقة، فالنطفة صورة معينة عينت قبولا خاصا وهو يهو. فإن الصورة السابقة، فإن الصورة السابقة ككون الهيولة أصبحت نطفة معينة ومخصصة للهيولة، أي خصصت هذه الهيولة وجعلتها مستعدة لمن؟ للعلاقة، وأمثل هذه الأمور. بل معينة ومخصصة للهيولة، مخصصة بمن؟ باللاحقة، أي بالصورة اللاحقة، فإن الصورة السابقة كالنطفة جعلت الهيولة معينة ومخصصة لمن؟ للعلاقة. وإلى هذا أشرنا، يعني وإلى هذا وهو كون الهيولة تكون تارة محض قابلية لم تتعين بشيء، وقد تكون قابلية خاصة لكونها تلبست بصورة معينة. إلى هذا أي أنها إذا تلبست بصورة خاصة كانت مستعدة لجهة معينة لا لكل شيء. أشرنا بقولنا فهذه أي الهيولة بالصور السوابق، يا صور، الصور السوابق، الصور المتقدمة تكون معينة مخصصة للهيولة لصور جديدة خاصة. فهذه أي الهيولة بالصور السوابق، بالصور السوابق منشأ الاختلاف، يعني منشأ اختلاف الصور. لماذا اختلفت الصور؟ نقول لأن الصور السابقة كانت منشأ وكانت سببا لكي تكون الهيولة قابلة لصور معينة، فالهيولة المتلبسة بصورة خاصة هي ليست محض استعداد، بل هي استعداد لصور معينة خاصة. فهذه بالصور السوابق، فهذه بالصور السوابق منشأ الاختلاف، أي منشأ اختلاف الصور في الصور اللواحق. فالصور السوابق تكون هي المنشأ لمن؟ للصور اللواحق، يعني الصور اللواحق تأتي على طبق تلك الصور السابقة والاستعدادات السابقة المعينة. وهكذا في السوابق على السوابق، وهكذا يعني النطفة تكون قابلية للعلاقة والعلاقة للمضغة، وهكذا. فكل الصور المتقدمة تهيئ وتعين قبولا خاصا لصور جديدة، مو فقط الصورة الواحدة، لا، عشر صور جاءت لبسا بعد لبس، أو جاءت خلعا بعد لبس، وجاءت خلعا بعد لبس، هذه تكون معينة للشيء لكن لقابلية وصور معينة. بلي وهكذا في السوابق على السوابق على سبيل التسلسل التعاقبي. أرجو التوجه، التسلسل على نحوين، التسلسل الباطل وهو فرض أمور بينها علية ومعلولية، كل سابق هو علة للاحقه، مجتمع في الوجود، مجتمع في الوجود. فلا يعقل تصور سلسلة من العلل والمعلولات مترتبة بينها مترتبة موجودة جميعا بالفعل. هذا هو التسلسل الباطل الذي تكلم عنه المتكلمون في باب العلة والمعلول، وقالوا التسلسل باطل كالدور، لكن هناك تسلسلا آخر ليس من التسلسل الباطل، وهو جريان الفيض الإلهي. فالله تعالى يفيض الصورة بعد الصورة ويعطي الفعلية بعد الفعلية، فهو كل يوم في شان، لكن هذا ليس معناه تسلسل باطل، لأنه ليس من اجتماع الفعل، من اجتماع الأمور اللامتناهية بالفعل، بل من باب الأخذ بعالم الإمكاني أو الأخذ بعالم المادتي إلى نحو الكمال والغاية القصوى. فهذا سير نحو الكمال، أي أن الله تعالى طبقا للاستعدادات يمنح عالم الإمكاني صورة بعد صورة وكمالا بعد كمال. فهذا دوام الفيض، وهذه الرحمة الإلهية، وهذا هو العطاء الإلهي، وليس هذا من التسلسل الباطل. فلذا نعتقد أن الفيض والعطاء الإلهي مستمر، ولو انقطع من الكائنات لحظة لهلكت الكائنات. فهذا دوام الفيض. ولذا قال: وهكذا في السوابق على سبيل التسلسل التعاقبي، وهو دوام الفيض، وهو العطاء للصور بعد الصور، والمنحة بعد المنحة، متلولة، لا من التسلسل الباطل. فإذا قيل التسلسل التعاقبي كان بمعنى دوام الفيض. دليل: وهكذا المجوز عندهم، المجوز عند من؟ عند الحكماء. فإن الحكماء جوزوا التسلسل التعاقبي وقالوا بدوام الفيض، وأن الله تعالى دائم الفيض على البرية. وهناك نزاع على أن دوام الفيض هل يستدعي القدم أو لا يستدعي القدم. الفلاسفة يقولون لا يستدعي القدم الذاتي، وإن استدعى القدم الزماني، والقدم الزماني قال الحكماء لا مانع منه، وإن أنكر عليهم المتكلمون وقالوا أن القدم وكون الإرادة قديمة والفيض قديم يستوجب أن يكون الله تعالى موجبا على الخلق والإيجاد لا مختارا، وهذا أمر تكرر في الكفاية في المنظومة كرارا. المجوز عندهم، أي عند الحكماء، وفي البيت يا بيت فهذه بالصور السوابق منشأ الاختلاف في اللواحق. يقول: وفي هذا البيت إشارة إلى بعض المطالب، إشارة علما إلى أن إسنادهم الاختلاف العددي إلى المادة إنما يراد به الإسناد إلى المادة المجسمة المصورة بصور من الصور. يقول: وفي هذا البيت إشارة إلى أن إسنادهم الاختلاف العددي، يعني الكثرة العددية لا الكثرة النوعية. أرجو التوجه. يعتقد الفلاسفة أن هيولى عالم العناصر تختلف عن هيولى عالم الأفلاك. فهيولى عالم العناصر لوجود الكثرة العددية كانت الهيولى مستعدة للأفراد الكثيرة، فكان الإنسان نوعا في مثلا 3 مليارات إنسان أو أكثر. لكن هيولى عالم الأفلاك ليست كذلك، فلذا كانت كل هيولى لفلك لا تقبل إلا صورة خاصة. فهيولى الفلك الأول لا تقبل إلا صورة الفلك الأول، فلم تتكثر تكثرا عدديا، فهي نوع منحصر في فرده. فيعتقدون أن هيولى عالم الأفلاك نوع منحصر في فرده، أي أن كل هيولى مستعدة لفلك خاص، بصورة فلك خاص، بخلاف هيولى عالم المادة فإنها يعني العناصر، يعني العناصر هناك هيولى لكن هيولى عالم الأفلاك. فإذا يقولون المكثر للنوع في عالم الطبيعة هي العناصر، هي المادة. بل إشارة إلى أن إسنادهم أي الحكماء الاختلاف العددي يعني الكثرة العددية للأنواع المادية المن إلى المادة، إنما يراد به الإسناد المن إلى المادة المجسمة المصورة بصورة من الصور. واضح مثلا؟ لا إلى الهيولى بما هي هيولى، الهيولى بما هي هيولى جنة محو قابلية، لكن المادة المصورة بصورة ما فإنها مستعدة علما بصور معينة. فإن الهيولى في عالم العناصر لا في عالم الأفلاك، لأنهم يعتقدون أن الأفلاك لها هيولى لكنها ليست قابلة إلا لصورة فلكها الخاص. فإن الهيولى في عالم العناصر للأفلاك واحدة بالشخص أي بالعدد، واحدة بالشخص أي بالعدد عندهم أي عند الحكماء. فالمستعد وإن كان هو الهيولى، فالمستعد وإن كان هي الهيولى، إلا أن ما به الاستعداد للهيولى لصورة خاصة لاحقة هو الصورة السابقة. ما به الاستعداد هي الصورة السابقة، فالنطفة ما به الاستعداد والنطفة تكون مستعدة لصورة خاصة كالعلقة. فلولا استعداد الهيولى كالنطفة إلى المضغة لما جاءت المضغة، وهكذا المضغة لما جاءت عليها العلقة. فتلاحق الاستعدادات الغير المتناهية بالهيولى. لماذا تتلاحق الاستعدادات غير المتناهية بالهيولى؟ قال باعتباري الصور المتعاقبة، باعتباري الصور المتعاقبة التي كل صورة تعقب وتلحق الصورة الثانية. فإذا ضم إلى هذا القابل الغير المتناهي، فإذا ضم إلى هذا القابل الغير المتناهي وهو الهيولى الأولى وهي القابل المحض لكل الصور، فإذا ضم إلى هذا القابل الغير المتناهي في الانفعال، غير المتناهي في من؟ في الانفعال للفعل، فالهيولى قابل محض غير متناهي في القبول والانفعال بخلاف من؟ بخلاف الحق تعالى، فإنه الفاعل غير المتناهي. واضح؟ فالهيولى قابل غير متناهي والحق فاعل غير متناهي. فإذا ضم إلى هذا القابل الغير المتناهي في الانفعال وهي الهيولى، ماذا ضم؟ وجود الفاعل الغير المتناهي في الفعال. الفاعل غير المتناهي في الفعال هو الله سبحانه وتعالى. استمر نزول البركات وانفتح أبواب الخيرات إلى غير النهاية، إلى غير النهاية، يعني بواسطة القبول المحض والفاعلية المحضة استمرت البركات من الله سبحانه وتعالى عليما على خلقه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.